وإلا قد. وهكذا ينبغي أيضا في الإجارة، إذا أردت أن تؤجر بيتك فينبغي لك أن تفطر الجار لمن تؤجره، هذا إذا كان الجار المستأجر مشكوكا فيه. أما إذا كان من الناس المعروفين بالعدالة والاستقامة والأمانة فلا حرج. ومن ذلك أيضا أنه معروف عندنا الآن أن العزوب لا يكون بين الأهل، فإذا أردت أن تؤجر من هؤلاء فاستأذن من الجيران حتى لا تؤذيهم، لأن لهم حقا. أما الشفعة فلا يستحق إيجار إلا إذا كان بينهما حقوقا مشتركة كالماء أو الطريق أو ما أشبه ذلك. أما الحين الذي ذكر فهذا يوجد نسأل الله العافية من يفعل هذا، يظهر أنه وهب نصيبه للمشتري وربما يكتب عقدا ظاهرا للناس بأني وهبت نصيبي من الأرض الفلانية أو من الأرض الفلانية لفلان، وهو في الحقيقة قد باع. في هذه الحال هل يكون للشريك شفعة؟ لا، لأن الشفعة لا تكون إلا إذا انتقلت بعقد البيت. نعم. وش الأصل الذي يبنون عليه هذا؟ وش الأصل الذي يبنون عليه هذه الخيام؟ الأصل أنهم رحمة الله عليهم يأخذون بظاهر الصور، بظاهر الصور، ظاهر المسائل، ولا يعودون إلى المعاني المقصودة. تحايل على الله عز وجل شرح هذا الحقوق. المهم هذه شفتهم، ثم ربما يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، قالوا هذه حيلة إنه يأخذ تمر جيد تمر رديء، لكن ما حيلة ليست حيلة. على كل حال من أحسن من كتب في هذه المسألة الشيخ حسام رحمه الله كتابه المعروف الضال التحليل، كتاب مجلد. لما باع على قريبه خرج عنه من هنا الشريك حق. لما باع الشريك على أجنبي كان من شريكه حق الشفعة، ما هو باهي البايع باعه على رجل هنا. وأنا أقول أنت مثلا لك قريب بعت عليه نصيبك 10,000 وهو يساوي 100,000، وأنا شريك آخذه من قريبك 10,000. المهم راضي بأن يخرج من ملكي على هذا الوضع. ما هو باختيار، باعه باختيار، لكنه حاب قريبة، حاب ما هو مزود. البيع على القريب الآن ما جاء الفرق، لأن 10,000 اللي وسلم سيأخذه. هذا حظ الشيء. ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف من الشفعة يحسن أن يبيعه عليه بثمن القيمة لقيمته، ثم يهب له من القيمة ما شاء. نعم. يعني فسخ البيع قبل أن يأخذ بالشفعة، المشتري ممتن، المشتري ايه.

يهب لابنه الصغير ثم حينئذ لا يكون له شيء. شوف كلام الحجر وقال بعض الناس قوله وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فأراد يبطل الشفعة وهب أي ما اشتراه لابن الصغير ولا يكون عليه يمين أي لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل في إسقاطها بجعلها للصغير. قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لابنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين إلى ما لو وهب الأجنبي فإن للشفيع أن يحلف الأجنبي أن الهبة حقيقية وأنها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية يقبل له يحلف بخلاف ما إذا وهب للغريب. وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا وهو الذي في المدونة. وهذا مثل الحنابلة أن الشفعة لا تثبت في الموهوب أن تواهبه سقط الشفعة. والضابط ما قلت له أنه إذا انتقل انتقالا تثبت به الشفعة كالبيع. عجيب. بل الشريك نأخذ بأحد البيعين وإذا انتقلت على وجه لا تثبت الشفعة به كان هبة ولا سقط الشفعة. نعم نعم الحمد. لا ما عندنا ما لأن الأصل عدم الاحتيال لكن إذا عُنِم بقرائن فللقاضي أن يحلفه. نعم. المدة اللي يعني يكون فيها فسحة للشركة مثلا قد يبيعونه دون أن يعلم الشريك. نعم. يبيع مرة ثانية. الصحيح أنه ما دام لم يعلم فله الشفعة ولو طالب. كيف الهبه يعطى فرصه ايضا؟ كيف الهبه؟ كيف الوقف والهبه؟ اي وشلون؟ لا بده يعطى فرصه يريد ان يشتري مثلا يشتري يعني يبيعه ثم يهبه او يقف. من اللي يهبه؟ المشتري؟ المشتري الثاني. طيب هذه لو في الحال وهبها او وقفها بطلت الشركه. نعم. هل يشتري بشيء يعني؟ أقول هل السبب في عدم رد الأرض من الموهوب له أنه لم يكن فيها ثمن؟ نعم. هل هذا هو السبب؟ إيه نعم هذا السبب لأن الشفعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض المالك أيضا. فلماذا نقول ثمن مثلها؟ نقول ثمن مثلها؟ لا ما فيها ثمن لأنه أي مشبه يأخذ هبة. نعم. نعم هو صحيح يعني مقتضى التعليل في وجوب الشفعة أنه لو وهب الشريك مو هو وهب المشتري. إذا وهب المشتري ما فيها أشكال قد يكون أشكال فيها ضعيف لكن إذا وهب المشتري الشريك فالمذهب أنه لا شفعة لكن القول الثاني في هذه أن فيها شفعة وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك سابق لكن كلامنا فيما إذا وهبها المشتري. نعم. أقول ليش نقول حتى ولو وهبها المشتري؟ نعم. يعني يكون الشريك الشفعة. نعم. تقول حقه سابق. والله فيها نظر يعني بقية تنفذ الهبة لأن الواهب غير الشريك. الواهب رجل أجنبي. والشريك لم يأخذ بالشفعة والواهب واهبه في ملك مستقر. هنا مستقر مستقر حتى شريك مستقر ما علم شيء يعني الشريك لو علم أخذ بالشفعة ولهذا لو علم الشريك وتباطأ بأخذ الشفعة المذهب رحمه الله يرون أنه لا بد فورا من يوم يعني